إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في هذه الآية العظيمة يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الفساد الذي يظهر في حياة الناس، في أنفسهم، في مآكلهم، في مشاربهم، في أحوالهم، وما يطرأ عليهم من التغير الذي لا يوائمهم، إنما هو بما كسبت أيديهم. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى علة ما يقدر من ذلك بقوله جل وعلا: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أخذ أهل العلم من هذه الآية وأمثالها قاعدة، وهي قولهم: ما نزل بلاء إلا بفم ولا رفع إلا بثوب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فهذا أول ما ينبغي علينا جميعا أن نؤمن به وأن نعتقد وأن نؤمن به يقينا لا يعتريه شك، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فما يقدر من هذه الأوبئة والبلايا والمصائب التي تنزل بالخلق إنما نزلت بسبب ذنوبهم، والغاية منها رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه. فالله سبحانه وتعالى أرانا في الكافرين آية لنعتبر بها ونقعر بها، ثم إنه جل وعلا يقدم من ذلك على المؤمنين ما يقدمه لغاية عظيمة، وهي رجوعهم إليه إذا ابتعدوا عن شرعه ودينه. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما نزلت الفاحشة في قوم قط حتى يقيموا بها إلا بشر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهل ظهرت الفاحشة أم لم تظهر؟ وهل كثرت الفواحش أم لم تكثر؟ فينبغي علينا حتى نكون سائرين في علاج الداء علاجا صحيحا من أصله أن نعرف سببه، وهذا ما يسمى عند الأطباء بتشخيص الداء، أن تعرف سبب الداء من أين أتى وما أصله وما جنبه حتى نأتي بالعلاج الذي يناسبه، وحتى لا تكون آتيا بمسكنات وأمور لا تفيد الداء من أصله فتكون سائرا على غير هدي وعلى غير سبيل. فأصل الداء والبلاء الذنوب. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهذا من رحمة الله ومن لطف الله بخلقه، فإن كل شيء عنده بمقدار، فالمقصود حصول الأجر وكان عمر رضي الله عنه في طريقه الى الشام، فلقيه امراء الاجناد ابو عبيده وغيره فاخبروه ان طاعونا في الشام، فاخذ يشاورهم في الامر واستقر رايه على الرجوع والعوده والا يرد بهم الى ارض الطاعون. فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه: يا امير المؤمنين تفر من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه: ويحك، لو غيرك قالها يا ابا عبيده. نعم، افر من قدر الله الى قدر الله. فالمقدور نازل من السماء ويدفع من مقدور. وقد آل الله رب العالمين أمة الإسلام من أسباب العلاج والدواء ودفع البلاء ما لم يؤتي غير هذه الأمة. ونحن مهما فعلنا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فالدولة تبذل أقصى ما عندها، لكنها لن تصل بالأسباب المادية باحتمال الحال إلى عذر الإعجاز ما وصل إليه الدين. وإذا فلا بد من السلاح الآخر، وهو أقوى من كل سبب مادي، وهو السلاح الإيماني، السلاح التوحيدي، وهو خاص بأمة التوحيد. قال عمر رضي الله عنه: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فأول سلاح يعالج هذا القدر النازل من السماء الإيمان بالقدر. أن نعلم وموقن أن ما أصابنا لم يكن ليهمل، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن فرقا في هذا الكون ولا ملوك ولا غيره لا يمكن أن يتحرك حالك، ولا أن ينتقل في الهواء إلا إذا أذن الملك جل وعلا بذلك. هذا يقين، عقيدة ينبغي أن تصاحب وينبغي أن تكون مستقرة. أوصيكم أن نتفرق في جوانب المسجد، يعني بعض المصلين الذين يقولون يتفرقون في جوانب المسجد. فهذا أول سلاح الإيمان بالقدر، أن يعلم العبد أن كل مصيبة تقدر عليه إنما هي من عند الله، فيرضى ويكمل ولا ينافي هذا توكله على الله وأخذه من أسباب الوقائية من هذا البلاء النازل. نؤمن بقدر الله رب العالمين، وأن الأمة جميعها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله إني لأؤمن أنه لو أتوا بهذا الفيروس من أقطار الأرض كلها وجمعوه في أنبوبة وفرضوا فيها ووضعوه فيه، والله لم يصيبني إلا ما كتب الله لي. هذه عقيدة ينبغي أن تكون مستقرة في القلب أولا. والسلاح الإيماني الثاني الدعاء والنهب والتلفظ في بلد الكفار. بعض الناس لا يزال اكثر ولا يزال اهدم، متى يؤمن ومتى يتاكد اذا نزل به البلاء والعياذ بالله؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ولا يرد القدر الا الدعاء. فالدعاء يرد البلاء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتريان الى يوم القيامه. وهذا بحسب حال الداعي. ثالثا من الاسلحه الايمانيه الحصول الشرعي التي علمناها رسول الله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا الله يريد قلبك وقد طال عليه الامل وقسم وغضب فيحركه بتلك الاشياء ليستخلص العبوديات واجبه عليك في كل حين وحال. فهذا ايضا سلاح. وبعد ذلك تتخذ الاسباب الوضعيه الماديه التي اخذ بها غيرك وأتاع وأتتخذ أمرهم، فإن الأمر علمت أو لم تعلم. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فأفضل ما تملكه في هذا الوقت قلب مؤمن موقن بقدر الله ولسان لاجع متعظم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم واسباب ماديه وصاحبكم ياكل بها. هذه الثلاثه معا. لكن هناك موارد تمنع من عمل هذه الاسباب الايمانيه. هناك مانع عظيم يحول دونها ودون معالجه القدر الله، يحول دونها ودون قوتها امام هذا القدر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الرجل الذي هو مسافر اسعد اكبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، فهذه كلها اسباب قويه لإجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لكن من طعمه من حرام ومن شربه من حرام ومن لبسه من حرام وغلي من حرام، قال فأنى يستجاب لذلك. فمع وجود هذه الاسباب الايمانيه القويه من كونه مسافر وكونه اسعد اكبر وكونه رافعا يديه يتوكل بالربوبيه ويكملها ويلح في الدعاء، الا انه لما كان يقول حرام حال ذلك دون استجابه الدعاء. فهناك موارد من استجابه دعاء الامه، ان الامه لا تعلم المقصود من هذا ما ترجع اليه. المقصود الاعظم الذي لو حصل هذا البلاء بفضل الله الرجوع الى الله جميعا بتوبه جماعيه الى الله سبحانه وتعالى والانخلاع من الذنوب. فماذا يعني ان يحمل الانسان زجاجه كهذه وهو مصر على الكبائر ومصر على المخدرات ومصر على الفواحش ومصر على رؤيه المنكرات ومصر على نظر الحرام ومصر على تضييع الرحم؟ وماذا يعني ان تحمل البنت وهي خارجه من بيتها صباحا زجاجه كهذه وهي مادية. انقطعت قلوبها عن السماء وتخلت عن نصرة رب الأرباب فتساوت مع أعدائها في بوتان الإيمان ولم يصلوا إلى عمدتهم ولا إلى أعدائهم. وهذا هو الباب الأعظم للخوف والقلق، ألا تعرف الأمة سبب الداء وأصله ولا تزيله. السبب الذنوب والفواحش وما ظهرت الفاحشه في قصد القصد حتى يحيطوا بها الا فسا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. فان لم تكن الامه الى الله رب العالمين فانها امه فاشله. ونسال الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الأزمة على خير من أبناء الأمة من يقر على مصالح على الجاهلية في الإعلام وإدارة النهضات الجاهلية فيقر على إذاعة الشائعات وإبرارها وكل قرار يخرج من الدولة بتطبيب أو حماية من المصالح يخرج يعترض عليه لا لأنه ظالم بالنصيحة ولكن لعداوة الأهل بينه وبين الدولة فقط حتى ولو كان ذلك على حساب إخوان من أبناء الأمة وهذه زيادة ثم إلى العكس من الكتاب أن نقلنا بذلك فلا يستطيع الواحد منا أن يصافح الله هذا العقاب من كثرة الغياب وإثارة الأعراض الجاهلية والاختلاف على حاكم الدولة فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نرجع إلى رسله وعلينا أن نتخذ منهجا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له يا رسول الله من نجاه من نجاه قال أمسك عليك لسانك قطع إثارة الشائعات لتنسى خبرا إلا إذا تثبت منه وبعد التثبت منه ترده إلى أهله حتى تتأكد من كونه نصيحة ومن كونه يكذب الخير ولا يكذب الشر حتى بعد التثبت منه أمسك عليك لسانك واعلم أن نثر الأكاذيب والأخبار التي تؤدي إلى ذهاب الأمن والأمن في زمان الفتن لا يتغير والجملة الثانية أمسك عليك لسانك وليتحك بيتك هذا تقدير للقائد إذا لم تخرج لعمل ضروري أو لعلاج ضروري أو لغير ذلك مما تقتضيه الحاجة أو الضرورة فلماذا تخرج أيها الشاب وهذا كان سببا عظيما للنكبة في بلاد غير البلاد والانتشار الوباء فالتم بيتك وكن حتى بيتك إلا من حاجة أو ضرورة والجملة الثالثة وابكي على خطيئتك التوبة حاسب نفسك تأكد أن البلاء يمكن أن يكون آتيا بسببك أنت وبسببك أنت وحدك فتوب إلى الله واخرج من قلوبك ولا تكن عونا للشيطان على أمتك بالإصرار على الذنوب والمعاصي وأخيرا أنبه تنبيها هاما ما تأخذه الثلاثة من قرارات أو النظر أو وزارة الأوقاف هذه الأمور كبيرة ليس لك أن تتدخل فيها وإنما عليك الصبر والطاعة لأنهم يعتمدون في ذلك على أهل العلم بمراعاة المقاصد الشرعية واعتمادا على الأدلة النبوية ولما أضيف الوقت لتردت عليكم في ذلك الكثير فلماذا يتكلم العالمين فيما لا يحسنون ثم إنهم يزيدون فيقولون يملكون المساجد وما أضيفت يملكون الصلوات وما أضيفت ولكن كلها تتابيب طويلة على أنهم لو فضل الله رب العالمين أمرا ومكتب الله العالمين فرأى حاكم البلد اهتماما على الرجوع إلى أهل العلم أن تغلق المساجد أن تعلق الجماعات مع رفع الأذان مع رفع الشعير لو رأى ذلك اعتمادا على علماء الأمة من الأذهل والأوقاف ولا نتعمل في قبره. هذا كلام أهل العلم. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أذن للناس بالوحد والطين وشدة المطر إذا لم تنقوا المشقة أن يصلوا في رحالهم، فكيف إذا كان في ذلك موتهم؟ وكيف إذا كان في ذلك ذهاب أنفسهم؟ فلا نتقدم لأي علمائنا ونعوذ من هذا الظن الكاذب العجيب أن تطلب منا تأكيد رسالة على هذا الجهاد ليس لها مصدر وليس لها مرجعية ويعتمدها ويعمل بها. فإذا جاءتهم من الرئاسة أو من وزارة الأوقاف يكذبهم ويثير الظن، هذا هو